خلقني رخانا يا كوك تسوينا يا هاي يزميد ايدها اخوي النقد ميسا شكول هاي اللي تنيني بعين إنا يدور الشدارك فسيطوني تكون غايا ويا يا هاي وينو جلت نمكي غلمنا عتكو انا غنش معادي تليفون ورسو في غوالو ويا يا هاي يمي حنان وصبر غايب في غرمي غام Yeah.